بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن حسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو، قال رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. قوله: ويجب دخول الفاء على غير ما ذكرنا، إشارة إلى القسم الثالث، وهو أن حرف الشرط لم يؤثر في الجزاء قطعا. إذا قلنا إذا كان حرف الشرط يؤثر في الجزاء، يؤثر في الجزاء، تقدم هذا، لا يجوز ارتباط الجزاء بالفاء. أما إذا كان حرف الشرط قال لا يؤثر إيش؟ لم يؤثر في الجزاء قطعا. لا يؤثر في الجزاء قطعا. هو في حالة، ثلاث حالات: حالة يؤثر قطعا، حالة لا يؤثر قطعا هو نحن الآن بصدده، في حالة يحتمل التأثير ويحتمل عدم التأثير. فإذا كان يؤثر، إذا كان أداء حرف الشرط يؤثر في الجزاء، لا يجوز ارتباط الجزاء بالفاء كما تقدم في الأمثلة السابقة. وإن كان لا يؤثر تأثيرا قطعيا، يعني قد يكون له تأثير وقد لا، يجوز ارتباط الجزاء بالفاء وعدم. أما إذا كان لا يؤثر قطعا، لا يؤثر، أداة الشرط لا تؤثر في الجزاء أو في الجواب قطعا، هنا يعني لا يجوز، هنا يجوز، عفوا، يجب في هذه الحالة إذا كان لا يؤثر قطعا، أداة الشرط لا تؤثر في الجزاء، يجوز، عفوا، يجب ارتباط الجزاء بإيش؟ السلام بفاء الشرط. الشرط عليكم السلام. طيب يعني إذا كان لا يؤثر الشرط، لا يؤثر في الجزاء قطعا، هنا يجب ارتباط إيش؟ الجزاء بالفاء. الآن نحن نقرأ الآن. أي ويجب دخول الفاء على الجزاء الذي هو غير ما ذكرنا في القسمين المذكورين، لتحقق عدم تأثير حرف الشرط في الجزاء قطعا حينئذ. يعني ما دام أن حرف الجزاء لم يؤثر في الشرط، إذن لا بد من الفاء، هذه الرابطة حتى تربط الجزاء بفعل الشرط. قوله: كما إذا كان مثلا، يأتي بالأمثلة، كما إيش؟ كما إذا كان الجزاء جملة اسمية مثلا. إذا كان الجزاء جملة اسمية، أداة الشرط لا تؤثر في الجزاء، لأن أداة الشرط تدخل على فعلي الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. الأصل أن يكون جواب الشرط يكون فعلا أيضا، ولذلك تؤثر فيه: إن تأتني أكرمك. لكن إذا كانت أداة الشرط لا تؤثر في الجزاء بأن كان الجزاء جملة اسمية، مثلا إن تأتني فإني أكرمك مثلا، يجب دخول الفاء. أي نعم، هنا في حالها يجب، لأن الجملة الاسمية لا يؤثر فيها أداة الشرط، لا تؤثر فيها، لا تجزمها يعني. فيدخل الفاء، فإذا دخل الفاء أو حتى إذا المفاجأة كما سيأتي، تكون الجملة حينئذ في محل جزم جواب الشرط أو جزاء الشرط. مثال لقوله غير ما ذكرنا. مثال لقوله غير ما ذكرنا. إذا كان الجزاء غير ما ذكرنا بأن كان الجزاء جملة اسمية، فيجب ارتباطه بالفاء. أي ويجب دخول الفاء على الجزاء الذي هو غير ما ذكرنا. كما إذا كان الجزاء جملة اسمية نحو: إن جئتني فأنت مكرم. إن جئتني فأنت مكرم، أو فإني أكرمك، أو لا، يعني عفوا، إني أكرمك هذه جملة، يعني لا نقول عنها جملة، يعني هي جملة اسمية، لأن إن صحيح كسرت إن في أول الجملة، إنها جملة، لكن هي إن هنا دخلت على إيش؟ على الياء، والياء اسم، الياء اسم، وهو اسم إنه. أو مثال آخر: فأنت إيش؟ مكرم. هذا لا، واضح أنها جملة اسمية، أنها جملة اسمية، أنت مبتدأ ومكرم خبر، جملة اسمية. يجب في هذه الأمثلة اقتران الجزاء بالفعل. وتكون الجملة حينئذ في محل جزم. أو كما إذا كان الجزاء ماضيا محققا أو كان كذلك إذا كان الجزاء فعلا ماضيا محققا. إيه نعم، مثل بسبب إيه؟ دخول قد على الماضي لفظا، بأن دخلت عليه قد التي هي للتحقيق، وقد معروفا أن إذا كان للتحقيق تدخل على الفعل الماضي. قد أفلح المؤمنون، قد قامت الصلاة. نعم، نحو إن أكرمتني فقد أكرمتك إن أمس. أكرمتني فقد أكرمتك أمسي. أكرمتك أمسي. لماذا قال فأكرمتك أمسي؟ لأن إن عادة تجعل فعل مستقبلة في المعنى، حتى لو كان في الماضي في اللفظ، حتى لو كان في اللفظ ماضيا، لكن تصيره من جهة المعنى مستقبلة. فلما قلنا أمسي فأنت قد أكرمتك أمسي، تحقق أن هذه أن هذا الفعل للماضي لا للمستقبل، لأنه قال أمسي. ولذلك يجب اقتران الفاء فيها أول هذه الجملة الواقعة جزاء. أو بسبب دخول قد على الماضي تقديرا، نحو قوله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، أي فقد صدقت. إن كان قميصه قد من إيش؟ قبل فصدقت، أي فقد صدقت، أي يعني فقد صدقت زليخة، أي زليخة أي امرأة العزيز. يعني هنا احنا قلنا، نحن قلنا هي أنت كل الاستقبال دخلت، إذا تعمل في الماضي أو في المضارع وتجعله حتى الماضي تجعله الاستقبال. والقصة هذه تقدمت، القصة تقدمت، العملية هذه بين زليخة وبين يوسف تقدمت، وهذا الكلام بعد لما دخل العزيز وجد العملية انتهى، يعني المحاولات انتهت من زليخة، قالت له ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، يعني اتهمته بالفاحشة، قال هي راودتني عن نفسي. إذن القصة تقدمت، وشهد شاهد، قال هذا الشاهد وإن كان قميصه يعني يوسف قطع من قبل فصدقت، أي فقد صدقت، يعني في الماضي، يعني أن هذه القصة في الماضي. فلما كانت للماضي، احنا قلنا ان كنت تكل الاستقبال، اذا هنا لا تؤثر ان في الفعل، لانه قطعا للماضي لان القصه تقدمت. نعم، لكن لما كنا هناك في قد التي هي حرف تحقيق وقد دخلت على الفعل الماضي، وهي طبعا قد حرف تحقيق لا تدخل على الفعل الماضي، هنا يجب اقتران الفعل بقد مع بقد الداخل على الماضي. يعني فقد طبعا قد لا يوجد في العبارة لكنه مقدر. نعم، يجب ارتباطه بالفاء، يجب ارتباطه بالفاء. نعم، والقد الشق طولا، والقد ان كان قد قد معنى قد يعني الشقة من جهة الطول، قطع طولا يعني اسمه قد في اللغة، قد قميصه أشقه طولا، أي إن كان قميص يوسف عليه السلام شق من جانب القبل فقد صدقت زليخة في قولها. أو كما إذا كان الجزاء أمرا نحو وكذلك يجب اقتران الجواب يعني بالفاء إذا كان الجزاء والجواب أمرا فعل أمر. نحو إن أكرمك زيد فأكرمه. أو كما إذا كان الجزاء نهيا، لأن وهم وضعوا ضابط لارتباط الجزاء بالفاء، هذا الضابط مفاده أنه إذا لم يصلح الجزاء لمباشرة الأداء أداة الشرط، إذا لم يصلح الجزاء لمباشرة أداة الشرط يجب ارتباط الجزاء بالفاء أو إذا الفجائية لكن في الجملة الاسمية، إذا خاصة بالجملة الاسمية. فأداة أداة الشرط لا يصح دخوله على الجملة الاسمية، بل هي تدخل على الفعلية. أداة الشرط إن جئتني أكرمتك، إن تأتني أكرمك، لا تدخل على إيش؟ أداة الشرط على الجملة الاسمية، ولا تدخل على فعل الأمر. أداة الشرط لا تدخل على فعل الأمر، ولا تدخل على الجملة المقرونة بحرف نفي مثلا، فما أنت أو فأنت أو قد مثلا مثل ما تقدم. كل ما لا يصلح دخول، كل جواب لا يصلح أو كل جزاء لا يصلح دخول أداة الشرط عليه يجب اقترانه بالفاء. أو كما إذا كان الجزاء نهي النحو إن يكرمك زيد فلا تهنه. إذا كان الجزاء نهيا، لأن إن الشرطية لا تباشر النهي. أو كما إذا كان الجزاء فعلا غير متصرف النحو. وكذلك إذا كان الجزاء فعلا جامدا مثل ليس أو عسى. نعم. نحو إن أكرمت زيدا فعسى أن يكرمك. أو عسى أن يكون. نعم. أو لا يصلح لمباشرة أداة الشرط هنا العسى يعني أو ليس. أو كما إذا كان الجزاء منفيا بغير لا. منفيا بغير لا يعني النفي عليه مثل ما أو لن مثلا أو لم مثلا. سواء كان منفيا بلن وهو لنفي المستقبل على التأكيد. لن لنفي المستقبل، لن معروف أنها تنفي المستقبل على التأكيد لا على التأكيد. نحو إن أكرمت زيدا فلن يهينك. فلن يهينك في المستقبل. نعم. أو منفيا بما. أو منفيا بما النافية وهو لنفي الحال. نحو بما تكون لنفي الحال ليست لنفي الاستقبال. ما تكون إذا دخلت ما على الفعل فهي لنفي ليش الحال. نحو إن أكرمت زيدا فما إن أكرمت زيدا فما يهين فما يهينك. إن أكرمت عندي إن أكرمت إن أكرمت ممكن لكون العاوة يخاطب إن أكرمت زيدا أنت فلن يهينك. ما له علاقة إن أكرمت أنا زيدا فلن يهينك، يعني عادة يكون شغل المخاطب إن أكرمت زيدا فلن يهينك فما يهينك أو فما يهينك يعني فما يهينك في الحال يعني. فإنه يجب دخول الفاء على الجزاء في هذه الأمثلة المذكورة للدليل المذكور. للدليل المذكور وهو إيش؟ وهو أن إن لا تؤثر في الجزاء قطعا. نعم. قوله وتزاد ما عليها أي وقد تزاد ما على إيش؟ أيوة تزاد ما على إن للتأكيد. أيوة يعني إن ما يعني يقال إن ما وما وإن ما إن. نعم. تزاد ما تأتي ما زائدة بعد إن الشرطية. نعم. للتأكيد نحو قوله تعالى في سورة البقرة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصل والله أعلم إن يأتينكم مني هدى. إن يأتين فما زيدت للتوكيد. نقول الحرف الزائد في القرآن يطلق عليه التوكيد أو صلة، يعني له فائدة هو تأكيد الكلام مثلا. إيه نعم. يعني هي إذا اقترنت إن وما إذا استمعت فإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، وإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة. بالعكس يقال ما إن أتيت بشيء أنت تكره، يعني ما أتيت بشيء أنت تكره. ما إن هذه زائدة. هذا قاعدة وحد اجتمعت ما وإن، فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة. هذا كلام ابن حاجة الكلام. ما إن أنتم ذهب. يعني ما أنتم هو هذا الشاهد. لا هو هذا شاهد منهم من استشهد به على على أنه إن بطلع على بطلعه ما بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، يعني ما أنتم ذهبوا. وإذا زيدت ما بعد إن شرطا أدخلت نون التوكيد على فعلها في الأكثر. وإذا إيه؟ وإذا زيدت ما بعد إن شرطا، إذا كانت إن الشرطية زيدت بعدها ما، ما التي قلنا هي للتوكيد، أدخلت نون التوكيد، أدخلت نون التوكيد على الفعل الواقع بعد ما في الأكثر، في الأكثر كقوله تعالى في الآية السابقة فإما يأتينكم مني، يأتينكم بنون التوكيد الشديدة. قال هذا في الغالب ولا يجب دائما، يعني في الغالب، لأنه لما أكد حرف الشرط كان تأكيد الفعل أولى. قال لماذا؟ لأنه نحن أكدنا إن بما، إن حرف وقد أكد بما، يعني زيدت عليه ما للتوكيد، فتأكيد الفعل أولى، وغالبا هو التأكيد من خصائص الفعل ليس من خصائص الحرف. الفعل يؤكد أو لا يؤكد، الاسم لا يؤكد، لكن الجملة تؤكد بإن، مثلا نسبة في الجملة زيد قائم، ممكن أن تقول إن زيد قائم لأجل التأكيد، والحرف يؤكد بزيادة حرف بعده مثلا. فإذا أكد الحرف إن ما، قيل إن ما، إذا أكدت إن الشرطية وهي حرف، فتوكيد الفعل بطريقة الأولى. نعم. قوله ولها أي ولحروف الشرط صدر الكلام لدلالتها على نوع من أنواع الكلام. حروف الشرط مثل حروف النفي، مثل حروف الاستفهام، لها صدر الكلام لأنها جلبت لأجل معنى، فلا بد هذا أن يكون هذا المعنى معروفا أو معلوما من أول الكلام. نقول إن كان كذا، يعني ليدل على ذلك على أن هناك شرط، أن الكلام فيه شرط وجزاء، لذلك يجب أن تكون في أول الكلام كالاستفهام مثلا. ليحصل العلم في الأول بأن الكلام في أي نوع من أنواعه، إيه؟ لأن ليحصل العلم عند السام بأن هذا الكلام على نوع معين من أنواع الكلام، وهو إيش؟ الشرط. الكلام قد يكون فيه شرط وفيه استفهام مثلا، وفيه، فحتى نعرف أن هذا الكلام يوجد فيه النوع الفلاني من أنواع الكلام وهو الشرط مثلا. قوله ولا تدخل، أي ولا تدخل حروف الشرط وهي إن ولو وأما إلا على الفعل لفظا. تقدم حروف الشرط، احنا قلنا أدوات الشرط منها استفهام ومنها أسماء ومنها حروف. حروف، حروف الشرط هي إن ولو وأما وإذ، إن ولو وأما هذه، وقد اختلف في إذما، اختلف في إذما عند ابن مالك، إذما يعدها حرف شرط والبعض يعدها اسم شرط. هذه الحروف إيش ماذا قال عنها حروف الشرط؟ لا تدخل إلا على إيش؟ ولا تدخل إلا على الفعل لفظا، على الفعل لفظا، نحو إن أكرمتني أكرمتك، مثل ما تقدم أكرمتني أكرمتك، سواء كان هذا الفعل، يعني لابد أن يكون لفظ لفظ، سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا. نعم. ولو ضربتني ضربتك، مثال لو، ولو ضربتني ضربتك، لو جئتني أكرمتك، أو تقديرا نحو، أو تقديرا نحو لفظا كما تقدم، أو تقديرا بأن دخلت على اسم، كان بعدها اسم، من قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هنا إن دخلت على أحد وهو اسم، لكن في المعنى هي في الواقع هي داخلة على فعل، لأن التقدير إن استجار، استجارك أحد، إن استجارك أحد من، يعني ويكون هذا من باب إيش؟ اشتغال، من باب الاشتغال. أو تقديرا نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. فأحد مرفوع بأنه فاعل الفعل المحذوف يفسره الظاهر، يفسره هذا ما أضمر عمله على شرط التفسير أو باب الاستغلال، هذا يمكن تقدم معنا هذا. نعم. المغني. نعم. طيب. ونحو قوله تعالى في آخر سورة سبحان. الإسراء يعني. قل لو أنتم تملكون. قل لو أنتم تملكون خزان. التقدير لو تملكون أنتم تملكون هكذا. إذن هذه الأدوات الشرط هي خاصة بالدخول على الفعل. إما لفظا كما تقدم أو تقديرا كما ذكرنا في هذه الأمثلة. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتلا. أي لو تملكون أنتم تملكون فقوله أنتم مرفوع بأنه فاعل الفعل المحذوف وهو تملكون الأول المحذوف المحذوف يفسره الظاهر وهو تملكون الثاني المذكور لأنه لما حذف الفعل وجب أن يكون الفاعل منفصلا فتعين لفاعليته هي التقدير التقدير لو أنتم تملكون التقدير لو تملكون أنتم لكن لما طبعا الفاعل هو الواو لكنه لما حذف الفعل انفصل الضمير الواو إيه لأن الضمير لا انفصل لأنه لا يوجد ما يتصل به الفعل الذي اتصل به الضمير حذف فينفصل وهذا من المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير أن يكون متصلا بفعل محذوف ينفصل فنقول لو أنتم تملكون الواو يكون يتحول إلى أنتم وهو طبعا فاعل لتملكون المتقدمة نعم تملكون المحذوف أو المقدر نعم مثل ما مر من أما أنت ذا نفر يا شيخ إيه إن كنت ذا لما حذفت كان لا إن كنت لا هنا حذفت كان وعوض عنها تعويضا عن باب التعويض ليس من باب الاشتغال نعم أقصد الانفصال الضمير إيه انفصال الضمير نعم إيه انفصل إن كنت ذا نفر نعم إن كنت ذا نفر لما حذف كان انفصل الضمير إن كنت ثم أدغم إن معه التاء على مع أنت صار أما أنت إن صار أما أنت أي نعم قال لأنه لما حذف الفعل وجب أن يكون الفاعل منفصلا فتعين لفاعليته أنتم لأنه المضمر المرفوع المنفصل للجمع المذكر المخاطب وأما أما فسيذكر وأما الشرطية فسيذكر بيانه إن شاء الله تعالى سيذكر بيانها بيان أما الشرطية وما تدخل عليه أما الشرطية وذكر إن وما ولو إن ولو ولو ولم يذكر مع الشرطية أما ولم يذكر أما الشرطية قال سيأتي بيانها قوله وكذا حروف التحضيض وكذلك حروف التحضيض خاصة بالفعل حروف ألا وهلا هذه تدخل على الفعل خاصة نعم أيوة كما أن حروف الشرط لا تدخل إلا على الفعل لفظا أو تقديرا كذلك حروف التحضيض لا تدخل إلا على الفعل لفظا أو تقديرا نحو لولا فعلت لولا فعلت يعني هلا فعلت يعني أنت تحضه على الفعل يعني افعل نعم أو تقديرا كقولك لمن ضرب قوما لولا زيدا أي لولا يعني ضربت زيدا يعني ضرب قوما وترك زيدا لم يضربه فتقول له لولا زيدا يعني لولا ضربت زيدا أي هلا كما تقول هلا ضربت زيدا أي هلا ضربته قال جرير تعدون عقر النيل عقر النيل أفضل مجدكم بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة نعم طيب بني ضوطرة لولا الكمية المقنعة نعم يشرح البيت الآن ويذكر محل الشاهد نعم العد الإحصاء تعدون يعني تحصون تحصون أو يعني تحسبون أو تحصون نعم والعقر الجرح عقر الجرح عقر الجرح عقرت الناقة يعني جرحتها أو ذبحتها عقرت بعيري يا امرأة القيس نعم والنيب جمع ناب وهي المسنة من النوب النيب المسنة من جمع نابة وهي المسنة من الإبل يعني تحسبون وتعدون تظنون أو تحسبون أن ذبح الإبل المسنة أفضل مجدكم، يعني هذا هو المجد الأفضل عندكم. نعم. والمجد الكرم. الكرم معروف المجد. نعم. فقال ابن السكيت المجد الشرف. الشرف يعني لا يشترط أن يكون الكرم، والكرم من الشرف. نعم. والضوطرة والضوطرة والضوطر والضيطرة. إيه؟ الرجل الضخم الذي لا غناء عنده. يعني الضوطر الرجل الضخم كبير طويل عريض ولكنه ما في فائدة، لا غناء عنه، يعني لا يغني أحدا، لا يستفاد منه، لا يعين أحدا على شيء. نعم. اسمه ضوطرة. وقيل له معنى آخر، قال الرجل الضخم الذي لا غناء أي لا نفع عنده. إيه؟ يقال إيه؟ أي لا نفع عنده يقال كمي فلان شهادته يكميها كما فلان. يقال كما فلان شهادته. العرب يقول يكميها، يشمل الشهادة. تقولون هذا؟ احنا نقول كما الشهادة يعني كتمها. كما الشهادة أي كتمها. الآن عندنا عوامنا يقولون كما يجمع الشهادة، كما الشهادة يعني كما الشهادة. أيه. يقال هذا لكن هو ليس هكذا المقصود. طيب أكمل. يقال كما فلان شهادته يكميها إذا كتمها. الكتم كما بمعنى كتم. نعم. وانكما أي استخفى، وتكما أي تغطى. أي نعم. وتكمت الفتنة الناس. أيه. إذا غشيتهم الفتنة. والكمي الشجاع المتكمل في سلاحه. هذا المراد، لأنه كما نفسه. يعني يقال للشجاع كمي لأنه كما نفسه بالسلاح، أي ستر نفسه بالسلاح. إذا رجع أنه كما الشهادة يعني سترها وكتمها. كما كمي رجع فلان بسلاحه يعني ستر بسلاحه، وجه المناسبة ظاهر. نعم. المقنع بالسلاح. نعم. أي سترها بالدرع والبيضة. بالدرع ستر نفسه بيش؟ بالدرع والبيضة السابقة، والبيضة التي توضع على الرأس لتقي السلاح. والجمع الكماه. والجمع كمات. قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصابر. الكمات جمع كمي. بني ضوطرة لولا الكمي المقنعة، يعني تعدون تحسبون تحصون ذبح النوق، هذه أفضل مجدكم؟ ألا تعدون أو لا تحسبون الشجعان المقنعين بالسلاح ما تعدونهم شيئا؟ يعني كأنهم جمعوا الكامية مثل قاض وقضاة. إيه؟ ورجل مقنع بالتشديد. ورجل مقنعون بالتشديد. ورجل مقنع بالتشديد. إيه؟ أي عليه بيضة. بيضة بيضة وسلاحه. يعني القناع معروف هو ما الرداء حين يوضع على الرأس، وقنوع المرأة وتقنعت المرأة وتقنع الرجل يوضع مثل العباء أو البشت على رأسه. فالرجل الشجاع الذي يضع البيضة على رأسه هذا مقنع، كأنه مقنع. أي تعدون عقر النيب للضيافة من أفضل مجدكم يا بني ضوطرة. أي لولا تعدون عقر الكمي المقنع من أفضل مجدكم. يعني أنتم تفتخرون بالضيافة، فهل لا تفتخرون بالمقاتلة؟ بالمقاتلة الشجاعة والجرأة والقتال لا تفتخرون بذلك. قوله وأما فيه معنى الشرط. وأما يعني لفظ أما التي هي شرطية فيها معنى الشرط. نعم. اعلم أن أما لتفصيل النسب. النسب لكن هي تكون للتفصيل، لتفصيل النسب جمع نسبة. نعم. تفصيل النسب يعني تفصيل الجمل. جاء القوم أما زيد فكذا وأما عمرو فكذا، تفصل النسب يعني الجمل. نحو أما زيد فعالم وأما عمرو فجاهل. الأصل فيها التكرار لكنهم لم يلتزموا. هي الأصل أن تتكرر. الأصل أن تتكرر مرتين أو ثلاث، لكن قد لا تتكرر. وهنا يجب ارتباط الفاء شيخ. في بعد أما. إيه يجب دخول الفاء بعدها. وربما لا تدخل. نعم. أما نحو قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هنا لم تتكرر أما في الظاهر. نعم. ولم يذكر بعده أما أخرى لكونها معلوما مما قبلها. ويدل على كون أما للشرط لزوم الفاء في جوابها. يقول هو تقدم ما كرت فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا وهكذا أقرأ الآية. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال هي لم تتكرر هنا لكن معلومة مما تقدم إيش فأما الذين في قلوبهم زيغ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يعني فأما المؤمنون فيؤمنون به وأما المنافقون فيتبعون ما تشابه منه يعني أنه مستفاد أما من الآية التي قبلها لذلك استغنى بالسياق الذي قبل أما استغنى به عن تكرار أما. يصلح مثال شيخ ما جاء في سورة السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا وأما الذين لا هذه مثال مكرر متكرر لفظا كررت لفظا. نعم. طيب ولم يذكر بعده أما أخرى لكونها معلوما مما قبلها ويدل على كون أما للشرط لزوم الفاء في جواب. ما الدليل على أن أما هنا أداة شرط أو حرف شرط أن ما بعدها يلزمه الفاء أن ما بعدها لابد أن يقترن بالفاء ولا يكون ذلك إلا أن أما للشرط لأن الفاء تدخل في جواب الشرط فأما الذين آمنوا فيعلمون فأما زيد فعالم فيتبعون. والقصد بأن الأول مستلزم للثاني يعني أن الأول مستلزم للثاني يعني ما دام أن الأول مستلزم للثاني فكأنه شرط كأن الأول فعل شرط والثاني جواب شرط ففيها معنى الشرط لأن معنى الشرط يعني ارتباط شيء بشيء أو استلزام شيء لشيء آخر وهذا حاصل في أما. والقصد بأن الأول مستلزم للثاني فكأنه معنى الشرط لأنه فعل شرط وما بعده جواب الشرط نحو أما زيد فمنطلق أصله مهما يكن التقدير مهما يكن من شيء فزيد منطلقه فزيد منطلق أما كمهما يكن من شيء وفالي تلو وجوبا أولفا يعني هكذا أما زيد فالتقدير مهما يكن من شيء هكذا هو مهما أداة شرط ويكون فعل الشرط ولذلك جزء ثم حذف يكون من شيء وعوض عنها إيش مهما عوض عنها ما حذفت ما وما بعدها وعوضت عنها أما عوضت عنها أما هذا مذهب سيبويه فمهما أصله مهما ما قلبت ألف ما الأولى هاء فصار مهما يعني أصل مهما ما ما ما مكررة ما فحذفت الألف الأولى من ما صارت مما وعوض عن الألف الأولى الهاء فصارت مهما كما ذكر ويكن تامة بمعنى ويكن فعل مضارع تام وليس ناقص هنا يعني لا تطلب إلا مرفوعا إلا فاعلة ومن شيء هو فاعلها من زائدة مهما يكن شيء التقدير هكذا مهما يكن شيء يعني يوجد شيء ومن شيء بيان الضمير المستتر الراجع إلى ما تقديره ما يقع الذي هو شيء فزيد منطلق أي الانطلاق ثابت لزيد على كل حال من الأحوال. نعم. فإذا علمت أن أصل أما زيد فمنطلق مهما يكن شيء فزيد منطلق، إذا علمت هكذا فقد علمت أن الشأن التزم أو الحذف الفعلي، فقد علمت أن الشأن التزم. إذا علمت هذا فاعلم أن الشأن يعني الأمر اقتضى والتزم حذف إيش الفعلي وهو يكن الداخل عليه أما الداخل عليه يعني التقدير مهما يكن، ثم حذف الفعل الداخل عليه وهو يكن يعني وجيء بإيش بأما بدل مهما، والفعل الذي دخل عليه ما محذوف وهو يكن يكن من شيء. فقد علمت أن الشأن التزم حذف الفعل الداخل عليه أما، لأن المقصود هو الاسم الواقع بعدها دون الفعل. لأن المقصود هو الاسم الواقع بعد أما وليس الفعل، أما وهو زيد، أما زيد فمنطلق. نعم. ولما حذف الفعل جعل الجزء الذي مما في حيز جوابها بين أما وبين فائها عوضا عن الفعل المحذوف، يعني عوض بأما بدلا من الفعل المحذوف، وهو الاسم الواقع بعدها لكراهتهم أن تلي آلة الجزاء وهي الفاء آلة الشرط وهي أما. وقال بعض يعني حتى لا يكون إنما حذف الفعل، قال أما زيد فمنطلق، قال لكراهتهم حاش لكراهتهم أن تلي آلة الجزاء، آلة الجزاء وهي الفاء آلة الشرط وهي أما، وهي أما يعني ما تلي آلة الجزاء آلة الشرط مباشرة، تأتي الفاء بعد أما مباشرة، كرهوا ذلك. وقال بعض النحويين إن الاسم الذي بعد أما ليس جزءا، بعضهم هكذا يقول إن الاسم الذي بعد أما ليس جزءا من إيش؟ مما في حيز جوابها، مما في حيز جوابها، بل هو معمول، بل هو معمول لفعل محذوف تقديره مهما ذكر التقدير مهما ذكر زيد فهو منطلق، فهو منطلق، هكذا بعضهم يقدر. نعم. قوله وإذا جواب وجزاء، إذا أيضا يقترن الجزاء بإذا، نعم، إذا المفاجأة الفجائية. نعم. أي وإذا جواب لقول الرجل وجزاء لفعل، عفوا لا ليست الفجائية، إذا تأتي غير إذا الفجائية، إذا تأتي جوابا وجزاء لقول القائل وفعل الفاعل، آتيك فيقول في الجواب إذا أكرمك، إذا أكرمك أو إذا أكرمك بالنصب. نعم. وإنما أتى بها في آخر بيان حروف الشرط لمناسبتها الشرط والجزاء من حيث أن إنها يعني هي جواب إذن وجزاء، إذن ليست أداة شرط، إذن ليست أداة شرط، وإنما هي من حروف النصب أن لن كي إذا. وإنما جاء بها هنا في مبحث حروف الشرط لأنها تشبه أدوات الشرط، من حيث أن ما بعد أدوات الشرط فعل شرط وجزاء الشرط، أو أن ما بعدها فعل وجواب أو فعل وجزاء، كذلك إذا ما بعد إذا جواب وجزاء لما قبل إذا، فأشبهت أدوات الشرط من هذه الناحية فجيء بها هنا، لأنك إذا قلت إذا قال لك الرجل آتيك تقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك، كأنك قلت إن تأتني أكرمك، كأنك قلت له من هذه الناحية، أشبهت حروف الشرط فوضعت هنا، لكن هي في الأصل هي مع حروف النصب. نعم. يقول الشخص أنا آتيك فتقول إذن أكرمك، فهذا الكلام قد أجبته به وصيرت إكرامك جزاء يعني له على ثاني. أجبته من جهة اللفظ، قلت له إذن أكرمك وجزيته أو جازيته على مجيئه، لذلك يقولون جواب وجزاء، يقولون عن إذن جواب وجزاء، حرف جواب وحرف جزاء. قوله وعملها أي وعمل إذن وهو النصب في فعل مستقبل غير معتمد على شيء قبلها، كقولك لمن يقول لك. هي تعمل النصب في الفعل المضارع بشرط أن لا يقع بينها وبينه فاصل، بشرط أن لا يعتمد ما بعدها على ما قبلها. نعم، كقولك إيه؟ كقولك لمن يقول لك أنا أكرمك إذن أحبك. إذن بشرط إذن أحبك، أي إنما تعمل إذن بشرطين، أحدهما أن يكون الفعل مستقبلا بالنسبة لما قبل إذن. نعم، هذا الشرط الأول، لكونها جوابا وجزاء. والجزاء لا يمكن إلا يكون مستقبلا. طيب، وثانيهما الشرط الثاني حتى ينصبون، حتى ينصب بها. نعم، وثانيهما أن لا يعتمد ما بعدها على ما قبلها. أهي نعم، أي لا يكون ما بعد أي لا يكون ما بعدها معمولا لما قبلها. لما قبلها، أين؟ وإلا يلزم توارد العاملين. وإلا إذا كان ما بعدها معمول على لما قبلها لا تنصب بها، لا تنصب. ماذا؟ لماذا؟ لأن إذا كان قبلها يعمل فيما بعد، قبل ما قبل إذن يعمل فيما بعد إذن، وإذا أيضا تنصب بها نفسها ما بعدها، يصبح إيش عندنا؟ توارد عاملين على معمول واحد، وهذا لا يجوز. نعم، فتقرأ ما بعدها بالرفع إذا كان ما بعدها معتمد على ما قبلها، تقرأ ما بعد إذن بالرفع. نعم، وهما إذن وما قبلها على معمول واحد. نعم، قوله وتلغيها، وأحيانا تلغي إذن لا تعملها، لا تعملها. أي وتلغي إذن، أي وتبطئ عملها إذا كان الفعل المذكور بعدها حالا يعني ليس الاستقبال، لأنه إذا تعمل بشرط أن يكون ما بعدها مستقبل، فإذا كان ما بعدها حالا تلغيها، لا تعمل، لا تنصب بها لفقد أحد الشرطين المذكورين، وهو أن يكون ما بعدها مستقبلا. نعم، إذا كان ما بعدها حالا لا تنصب بها، كقولك لمن حدثك إذا أظنك كاذبا. إنسان حدثك بحديث فقلت له إذا أظنك، يعني أظنك الآن على هذا الحديث الذي حدثتني فيه الآن أظنك صادقا، ولا أنت لا تقصد أنك تظنه صادقا في المستقبل، لا، ليس هذا المقصود، المقصود أنه صادق فيما حدثك به الآن يعني. إذا أنت تقول إذا أظنك، تقول بالرفع ولا تقول أظنك. أيوة، أو معتمدا على ما قبلها، أو يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها، بأن يكون ما بعدها معمول لما قبلها. إذا في هذه الحالة لا تعمل إذا، يعني لا تنصب بها. أيوة، حتى لا يكون لو نصبت بها يصبح توارد عاملا على معمول واحد. أي وتلغيها أيضا إذا كان الفعل المذكور بعدها معتمدا على ما قبلها لفقد الشرط الثاني الذي هو لا يكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها، كقولك لمن قال أنا آتيك رجل قال أنا آتيك، أنا إذا أكرمك، ها قلت أنا إذا أكرمك، فأنا مبتدأ وإذا لا عمل لها، أكرمك فعل مضارع، لا تنصب، لا تقول إذا أكرمك، لأنك لو نصبت فقلت أكرمك لكان أكرمك من ناحية خبر لأنا، والخبر معمول للمبتدأ، هذا على القول المشهور أن الرافع للخبر هو المبتدأ، وإذا نصبت أكرمك بإذا أيضا يكون أكرمك منصوب بإذا، فإذا أصبح مفعول معمولا لعاملين، للمبتدأ وهو أنا، ولإذا وهو يعني ولإذا عامل في النصب، لذلك لأجلها لا ينبغي توارد عاملين على معمول واحد، لذلك تقرأه بالرفع، إذا أكرمك، إذا أنا أكرمك، أنا إذا أكرمك، أنا إذا أكرمك، لا تقرأ بالنصب، لا تقول أنا إذا أكرمك. نعم، وتلغيها أيضا إذا فقد الشرطان المذكوران جميعا. إذا فقد الشرطان المذكوران أيضا تلغيها، يعني لا تدعو على الاستقبال ويكون ما بعدها معتمدا على ما قبلها، إذا فقد الشرطان تلغيها. نعم، كقولك لمن حدثك الآن أنا إذن أظنك كاذبا. أنا هذا يوجد مبتدأ قبل إذا، وما بعد إذا هذا معمول لأنا لأنه فتلغيها. هذا ناحية. الناحية الثانية أنك تقول له إذا أظنك إيش صادقا، إذا الآن أظنك، يعني ليست الاستقبال. ففقد شرط الاستقبال، وفقد أن لا يكون ما بعدها معتمد على ما قبلها، إذا ترفع ما بعدها إذا وتلغي إذا عن العمل. حرف التعليل. إيه صلى الله عليه وسلم.